الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه، وكتاب ما زلنا في كتاب الصلاة باب آخر أبواب الإمامة. توقفنا وبدأنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فبدأنا في مسألة هذه قاعدة، هي والحديث الذي يليه حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه. نأخذ الحديث الذي يليه أيضا حتى نتكلم عنهم سويا. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. قلنا أن هذه حديث هذا والذي يليه قاعدة وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالأئمة، لأن الإمام عليه أن يتفقد أحوال المأمومين الذين معه، فإنه إذا صلى بالناس لابد أن يعلم أنه لا يصلي منفردا بل يصلي في جماعة خلفه، فمنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم الضعيف، الذي هو الضعيف هنا يشمل الصغير في السن الصبي وغير ذلك، ومنهم أيضا السقيم وهذا هو المريض، وأيضا ذا الحاجة، والضعيف يشمل الكبير أيضا، يشمل الصغير الذي هو من الصغار، ويشمل الكبير الذي بلغ لسن من الكبر فأصبح ضعيفا كما جاءت في الآيات: من بعد قوة ضعفة. فبين بأن هذا أيضا من كبار السن، فقد يكون خلفه كبار السن، قد يكون خلفه مريض، أحد المرضى يعني يصلي معه، وذا الحاجة الذي هو قد يكون دخل المسجد يصلي، وهو إن كان المسجد مثلا في السوق أحد الأسواق، أو كان في أحد الأماكن التي هو جنبها مصالح حكومية أو مصالح للناس، فهذا المسجد يعني يرتاده الناس ليصلون الصلاة، وعندهم مشاغل أو عنده أشياء، أو كان السوق في أماكن من أماكن المسجد، في أماكن من أماكن العمل أيضا الأخرى، فهذا ذا الحاجة الذي عنده حاجة دخل ليصلي. هنا لابد أن يتفقد الإمام أحوال المصلين، فينبغي أن يعني يرحم المصلين، يشفق عليهم، ينبغي أن ينظر في من وراءه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبين بأن المرء عليه أن ينظر في من خلفه من المأمومين ويتفقد أحوالهم، فلا يطيل خلف أناس ضعفاء خلفه، أو ناس مرضى، أو ناس عندهم أعمال أو أشغال فيطيل عليهم، فيؤدي ذلك على تذمرهم في الصلاة. المرء داخل الصلاة ليخشع ويكون في صلة بينه وبين ربي، إن أطال وتذمر الذين خلفه فأضاع عنهم الخشوع، بل رغبوا أن يتركوا الصلاة وينطرفوا، كما جاء في حديث الثاني الذي أبي مسعود الأنصاري سنبينه، بأن هم الرجل هم وترك، بل هو ترك الصلاة بذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه القاعدة بأن الإمام عليه أن ينظر من حوله من المصلين. وهنا في الحديث الأول قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. فليخفف هنا التخفيف ضد التطويل، يعني يخفف في الأقوال، يخفف في الحركة، في الأركان، في الركوع، في السجود، في القيام، هذا مقصود عموم التخفيف الذي موجود. وهذا يقول كما قال علماء مسألة نسبية، يعني لابد أن الإمام هنا ينظر إلى حال مسجدي وحال المأمومين الذي معه حسب الحال. لو عنده مأمومين كما قلنا الآن منهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، لابد أن يراعي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في صلاة الصبح أراد أن يطول، حتى قال: دخلت في الصلاة وأريد أن أطول، فلما سمع بكاء الطفل تجوز في الصلاة شفقة بأمه لأنه بكى، ومع ذلك أيضا لم ينكر على الصبي وجوده، وهذا فيه دلالة أو رد على الملكية، لأن الملكية يرون بأن الصبي غير المميز لا يدخل المسجد، عندهم الصبي غير المميز لا يدخل المسجد، وهذا الحديث فيه رد أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ففيهم الضعيف، فالضعيف يشمل الصغير، ففيه دلالة على جواز دخول الصغير المسجد والصلاة خلف الإمام، خلافا للملكية الذين يرون بأن الصبي غير المميز لا يدخل المسجد. لذلك على الإمام بأنه أن يتفقد هؤلاء الناس، إن وجد من خلفه من أهل يعني القيام وأهل طول الصلاة وليس عندهم يعني ما يمنعهم من طول الصلاة يطيل بهم، هذه المسألة تكون بين الإمام. لذلك قالوا المسألة هذه نسبية، مسألة التطويل والتخفيف مسألة نسبية ترجع للإمام وحال أهل الحي وحال أهل المسجد، ولكن على المصلي على الإمام أنه يراعي ذلك، وإلا سيقع ويوقع الناس بالإثم. لأن الرجل الذي جاء هذا الحديث الذي أبو هريرة والحديث الذي يليه على الصحيح من أهل العلم هم حالتان مختلفتان. فحديث أبو هريرة فيه في صلاة العشاء، وحديث الثاني حديث أبي موسى الذي معنى الأنصاري في صلاة الفجر. وقيل بأن حديث أبو هريرة كما قلنا هو خاص بمعاذ رضي الله عنه وارضاه، لأنه هو الذي كان يصلي العشاء في قباء بالناس، وأبي رضي الله عنه كان يصلي الفجر بالناس في قباء. فالأول جاء في مسألة حديث معاذ: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف إن منه الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. أنا أريد الجملة هذه: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، فيها استنباط في مسألة مهمة جدا في الصلاة. في الصلاة تستحباب الإطالة عند الخلوات؟ يعني بس أنا ما أريد ذلك، لأنه قال تفرق وإيش قال: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. كانت صلاة أيوة هذه رد على من؟ أيوة أنت يعني رد على من؟ لا قيدوا اللي انتوا قلتوه بقيد. انت فتحت الباب جيد بس انت مش عارف توصل. لا اقولها تاني سمعوا: امكانيه صلاه الفرد في منفردا، امكانيه صلاه الفريضه منفردا. اولا من اين اتيت بها؟ هو قال: واذا صلى احدكم لنفسه، العموم فرد او نفل. فيها رد على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال بأن الجماعة شرط في صحة الصلاة، مش فقط الوجوب. ما هو الوجوب في خلاف وجوب، احنا عندنا ثلاث أقوال لمن أو أربعة، بس احنا نلخص، احنا قلناها خلاص قبل. في شرط أن صلاة الجماعة واجبة، واجبة على أعيان، وفي صلاة الجماعة فرض كفاية، وفي صلاة الجماعة سنة. وفي قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، يعني من لم يصلي الجماعة صلاته غير صحيحة، وده قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي مغالاة شديدة حقا. يعني هو هنا رد على مستعجب ولا ايه؟ هذا فيه رد على من يقول بأن صلاة الجماعة شرط أو الجماعة شرط في صحة الصلاة، لأنه هنا قال إن إيش؟ هذا رد. طبعا المسألة لها تفصيل احنا، لكن قال هذا. فقال أهل العلم: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، فيه جواز أن يصلي لنفسه على العموم فريضة أم نفل. إذا الجماعة ليست شرط في صحة الصلاة، فمن صلى منفردا صلاته صحيحة وتجزئه. عند شيخ الإسلام ابن تيمية لا، إن صلى منفردا والمصلي في جماعة لا تجزئه الصلاة. هذا ليس موضوعنا، وارجعوا احنا بفصلنا فيها في في في وصلنا فيها في باب الجماعة بأذكر هنا. نعم في العمدة من قبل، نعم من فترة. نعم هنا قال قال مصنف: فإذا صلى أحدكم لنفسه أو قال فليطول ما شاء. طيب ثم قال في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. هنا انظر، هذه الرواية الثانية في أبي رضي الله عنه وارضاه، وهذه أيضا لأنه جاءت في روايات أخرى. أبي رضي كان يصلي بالناس الفجر فأطال في الفجر أو استفتح بالبقرة فيما أذكر، يعني في أحد الروايات. فالرجل لما وجده قد أطال نوى منفردا وانتهى من صلاته وانصرف. فلما علم أبي جاء يشكي النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يعني فيه ما فيه من النفاق، أو هو يعني يرى أنه يعني أنه ترك صلاة الجماعة وانصرف. فجاء الرجل يشكي النبي، يشكي للنبي صلى الله عليه وسلم فعل أبي بأنه يطول في صلاة الفجر. لذلك هذا الحديث، هذه الرواية غير الرواية الأولى، الرواية الأولى في معاذ والرواية الثانية في أبي، والاثنين معاذ وأبي من التسعة الذين يعني القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. بين لأنه يتأخر، هو طبعا يعني في رواية أنه خرج فراح يشتكي، وفي رواية أنه لما علم بأنه سيطيل فأصبح بيتأخر، ما بيروحش يصلي في الصلاة. لذلك قال أتأخر، يعني لأنه علم بأن هذا الإمام بيطيل فما بيجي في الآخر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، الراوي يقول أبي مسعود، غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وعظ الناس كان كما قال النقل عنه يقف يعظ الناس، قال أنه كان منذر جيش يصبحنا ويمسينا، كان يقف ويشتد يحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الخطبة فينذر الناس، قال أنه مصبح الجيش يبشرنا أو ينذرنا، يعني كان يقوم كأنه يعني يعلو الصوت ويشتد عليهم، كانت الموعظة فيها ما فيها من تذكير بالله عز وجل وغير ذلك. فكان ما يشتد يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أمر يخص الدين، مع أنه هو الرحيم صلى الله عليه وسلم والذي يشفق على الناس، كما جاءت في الصحابة في أكثر من حديث لما أراد أن يعلم الناس لم يكن ليكر الناس ولا يغضب ولا ينفر الناس، بل كان رحيما ودودا يتألفهم، كما جاء الرجل دخل معاوية بن حكم السلمي أو السلمي عندما دخل يصلي فعطس الرجل الذي بجانبه فشمت قال شمته معاوية فنظر الناس إليه رمقوه بأنظارهم، وكان قد نسخ أو كان يعني نزل القول بعدم الكلام وعدم الأفعال في الصلاة، فلما رأى ينظروا إليهم قال ويلكم ماذا فعلت وإلى أمي ماذا فعلت، فضربوا على أفخاذهم بعد ذلك، فإيش علم أن المسألة فيها ما فيها من المصائب فسكت. فبعد أن انتهت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم التفت قال من قال كذا وكذا، قال أنا يا رسول الله، قال إن في الصلاة لشغلة وإن أبين له، فقال أبي أنت وأمي ما كهرني وما نهرني، ويبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد عندما يوعظ الناس لم يكن يشتد عليهم. وأيضا الصحابي أو العربي الذي بال في المسجد وأراد الصحابة أن يقتلوه فقال لا تظلموه لا تفسدوا عليه بوله، وبعد أن انتهى جاءه وبينه بأن المساجد لم تفعل لذلك. هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة، ولكن لما كانت تنتهك حرمات الله عز وجل وكان يعني يرى أمرا فيه ما فيه من الاشتراء على دين الله كان يغضب وكان يحمر وجهه وكان يرى ذلك في وجهه. فهنا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يتأخر عن الصلاة وفي وترك الصلاة بسبب طول الإمام في معه غضب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصحابي غضب في موعظة ما رأيت غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. وهذا تبين بأن المرء له أن يغضب في الإنكار لدين الله عز وجل، وله أن يشتد وأن يتغير وجهه إذا رأى ما يفعل يعني أو ما يكون منكرا في دين الله عز وجل. فهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وعندما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس، وهذه انظر دأب أرضي أيضا سلوك آخر أو يعني خلق آخر من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه لمن أراد أن يعلم الناس ويأمر بالمعروف ولا عن المنكر. هو يعلم من يعني حتى في الرواية الأخرى ما جاء لمعاذ قال وفتان يا معاذ، هذا كان بينه بمعاذ، لكن لما أراد أن يعني أن يدعو بين الناس قال يا أيها الناس، لم يقل لم يأتي بفلان أنت يا فلان فعلت كذا وكذا أنت تنفر الناس عن الدين كما يحدث أنت كذا وكذا، ويأتي الرجل يجرح فيه لما يعني جعله يتمنى ألا يكون خلق في هذا اليوم قبل ذلك أصلا. يعني طب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا دأبه؟ قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فقد، لم مع أنه يعلم من الإمام، لكن المأراد أراد أن يعظ كما قال ما بال أقوام، هذه هو دأب الإمام عندما يريد أن يتكلم فلا يأتي ويأتي للرجل فيحرجه بل يستر، الأصل الستر هنا، وأن يتكلم كلاما عاما. قال يا الناس إن منكم منفرين، يعني يريد أن يبين بأن انتبهوا لأن منكم منفرين، طب كيف سيكون منفرين؟ فأيكم أما الناس فليوجز، هنا يبين أنكم ستنفرون الناس عن الصلاة لأنه إن أطلت في موضع هؤلاء الناس الذين خلفك لا يحسنون الإطالة ولا يستطيعون أن يقفوا فسينفرون، إما أن يأتي لا يأتي للمسجد، إما أنه سيقف يتململ منك وتراه ينظر في الخلف والأمام واليد وهو لا يسمع القرآن تتلوه لأنه ليس عنده القدرة. إيمان الناس يختلف، لابد أن تنتبه لهذه المسألة، إيمان الناس يختلف، من الناس من يستطيع أن يقف ساعة وساعتين يصلي ومن الناس من يستطيع أن يقف ثلاث دقائق. أنت تريد منه الفرض الآن وتريد أن يحسن في صلاة الفرض وأن يخشع لله، فلابد أنك تعامل الناس على قدرهم، وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قال سيروا الأضعف الناس، كان إذا سار يسار بقدر أضعف الناس، يعني إذا سار في سفر أو في مكان قال يسير بأضعف الناس، أيضا علمنا في الآخرة أننا نسير بأضعف الناس هنا في هذه الصلاة. قال إن أما فليوجز، ليوجز لمن؟ حتى الذي عنده ضعف في الإيمان أو عدم القدرة على القيام أو ضعيف حتى لمرض، وإن كان إيمانه قوي لكن ضعيف لا يستطيع أن يتحمل، فعليك أنك أيضا في أمور الأخيرة وفي الطاعات أنك تراعي أضعف الناس، كما أنك في الدنيا تراعي أضعف الناس الذين يكونوا معك في الصحبة أو في الجماعة أو في السفر، كذلك في هنا في الطاعة لابد لك أنك تتحرى ذلك لأنك إن لم تخفف فقد تنفر الناس عن الدين. فهذا الخلق الأول، قال يا الناس إنكم إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز. والإجاز هنا أو الاختصار، وهذا الإجاز عندنا على ثلاثة، يعني الإجاز عندنا هو الإجاز في قد يكون هنا، قال فليوجز، يوجز في إيه؟ في كل أفعال الصلاة، يوجز في الأقوال، وسيوجز فين؟ في ليش؟ في الحركة، في الحركات. وهو قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، قال إن المئنة الرجل طول خطبته قصر خطبتي وطول صلاتي، قصر خطبتي وطول صلاتي. فانظر بقى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة كانت إيش؟ السنة. حد يعلم السنة؟ سير في الخطبة، سورة ايه وايه مثلا؟ سورة الاعلى والغشية. طب خد اعلى حتى، يعني اعلى اكثر، نون والجمعة، او مثلا كان الجمعة والمنافقين، منافقون والجمعة كم صفحة؟ ثلاثة. هات الجمعة والمنافقون ثلاث صفحات فقط. فهو النبي يقول ايش؟ ان من مئنة الرجل قصر خطبته وطول صلاته. فكأنك يعني هتخطب قدر قراءة ثلاث صفحات، وهذه تبين هذا من فقه الرجل. لذلك الإجاز هنا، الإجاز أنك توجز، أي أنك تخفف، أو أنك تتكلم كلاما. الإجاز طبعا عندنا حتى عند اللغة أن الكلام يكون موجز لكن بليغ، كما قال عليه السلام أوتي جامع الكلم، فكان يقول الكلام القليل لكن المعاني كثيرة، وهذه موجودة في القرآن كما قال علمنا. يعني مثلا آية المائدة، يا الذين من زقمت من الصلاة، بعض أهل العلم جلس في هذه الآية وأخرج منها 800 فائدة في هذه الآية، لأنه كلام معجز من الله عز وجل. فكان هذا الإجاز الذي فيه إعجاز، اللي هو الكلام موجز والمعنى كثير، وقد يكون الكلام مساوي للمعنى، وقد يكون الكلام أكثر من المعنى. هذا يسمونه الإطناب عندنا في اللغة أو في البلاغة، الإطناب الذي هو هذا مذموم، كلام كثير والمعنى اللي تأخذه منه قليل. فهنا من فقه الرجل بأن يوجز، فيوجز هنا قال فليوجز، يوجز في الأقوال ويوجز أيضا في الحركات، فهنا على العموم. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من وراءه الكبير والصغير وذا الحاجة. لماذا؟ بين هنا تعليل، لأن وراك الكبير في السن الذي لا يحتمل، وراك الصغير، وراك ذا الحاجة. بل أنا أقول لا، ده أنت يا هذا حدث، يعني أنت لن تستعجبون، هذا حدث مع أفاضل الصحابة. أبي مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه من أفاضل الصحابة ومن قراء القرآن، ولما نقل بأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالبقرة والنساء والمائدة، قال ثم هممت بأمر سوء، قال ثم هممت بأمر سوء. قيل له ماذا هممت؟ قال هممت أن أترك الصلاة. من اللي بيقول هذا الكلام؟ ابن مسعود. بيصلي خلف من؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ومين؟ ابن مسعود. لو يعني ساقي ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد، ومع ذلك قال لما صلى خلف النبي، وكان النبي بدأ بالبقرة ثم المائدة ثم قال النساء ثم المائدة، قال ثم هممت بأمر سوء. قيل ما هممت؟ قال هممت أن أفارق أو أن أترك الصلاة. فهذا لا تستعجب أن هذا، فلا تقول لرجل مثلا يصلي يقول لك أنت طولت يا إمام، أو أنت تطول على الناس، فالناس يعني لا يحتملون، فلا تتهمهم بتزدريهم أو تتهمهم بالنقص أو لذلك، عامل الناس على أقلهم، لأنك تريد أن تحبب الناس في الصلاة. هذه خلق لابد أن ينتبه إليه الأئمة كما بيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بقى من كان عنده ناس يتحملون الصلاة بالساعة والساعتين والثلاثة، هذا لا إشكال في ذلك، المهم أنه هو يعني يكون متفقا معهم على ذلك، ولا إنكار في من يفعل ذلك إن كان أحوال الناس التي خلفه تصح أو أن يفعل معهم ذلك. هذا أخذ الكلام في هذا الباب. ندخل في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ المقرأة يقرأ بالبقرة والنساء وبعدين قال يا الله. لا، هذه رواية أخرى، قرأ الرواية جاءت قرأ بالبقرة والنساء والمائدة، هذه غير الرواية اللي هي فيها، هذه الرواية كان مع ابن مسعود. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. لا لا كفاية كده، احنا بس ندركه ده زي مش هنقضيه. نعم، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ المصنف بعد أن انتهى من ترتيب الكتاب من أوله وانتهى بالإمامة، أراد أن يبين لنا هذا الباب، سيطيل معنا لأن فيه 14 حديثا وسيأخذ يعني محاضرات كثيرة، لأنه باب عظيم يبين فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اجتهد علماؤنا في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وألفت فيها المؤلفات والكتب، واجتهد في تخريج أهل الحديث في تخريج أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واستفادوا في ذلك. وهذا المصنف جزاه الله خيرا سيبدأ معنا في هذا الباب، يريد أن يقول لك أنا سأتلو عليك أحاديث وأذكر لك أحاديث فيها تبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة الشيء وحلية الشيء، صفة الشيء وحلية أي ما يتميز به الشيء عن الغير. وأما صفة صلاة، الصلاة لها معاني في اللغة. طب سريعا، حد يعرف معنى الصلاة في اللغة؟ لها ثلاث معاني. الصلاة الدعاء كل يوم، هذه معنى دليل الصلاة الدليل صلى عليه وسلم وتسليم. الصلاة معنى الرحمة ومعنى الدعاء ومعنى الصلاة على المصلين. هذه الثانية، هو قال الدعاء، والثانية أنت قلت معنى الرحمة عند بعض أهل العلم، لمن يقول بأن صلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هي الرحمة، وإن قلنا هي الصحيح بأن ذكر، هذا الجمهور طبعا يقول بذلك، لكن الراجح بأنه هو الذكر في الملأ الأعلى، الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنت خلاص قلت كده الرحمة، خلاص إن الصلاة معنى الرحمة في اللغة، وأديت بالدليل اللي هو صلاة الله عليه، الدعاء. الدعاء اجيب انا دلع الدعاء. طب هات. جاءت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله صلي على فلان، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فين الحديث؟ انا عارف. طيب ماشي، هات الايه. طيب خلاص جيد، جزاك الله خير. طيب هذه الثانيه بان معنى الدعاء، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. هنا صلي عليهم اي يدعو لهم. هذه الثانيه. الثالثه، الصلاه هنا بمعنى البركه. البركة كما عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قام ودعا فقال اللهم صلي على آل ابن أبي أوفى، يعني اللهم بارك على آل ابن أبي أوفى، أعطوا له الزكاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاللهم صلي على آل ابن أبي أوفى. فقال أهل العلم أن أيضا الصلاة تأتي في اللغة بمعنى البركة، فهنا إذن بمعنى الدعاء، بمعنى الرحمة على القول، بمعنى البركة. وأما في في في في في في في, في, في الاصطلاح عندنا أن الصلاة هي عبادة، عبادة مشتملة على أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. فهنا في مسألة مهمة جدا قبل أن ندخل في الحديث، وهو نبين بأن فضل الصحابة رضوان الله عليهم ومن معهم من التابعين أنهم كانوا ما يتركون شاردة ولا وردة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الصحابة أولا، من أقوال وأفعال إلا كانوا يسألون عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ليتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله في عباداته كلها. فهذا الصحابي الجليل أبو هريرة لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة بعد أن يكبر، ورآه يسكت وأنه يتكلم كما سيأتي معنا أنه كان يذكر، وهذا كانوا يعلمونه من تغير اللحية النبي صلى الله عليه وسلم واهتزازها، وعلى ذلك لم يترك هذه المسألة حتى سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان دأب التابعين رضوان الله عليهم أيضا بأنهم كانوا يعني لا يتحرجون مع عظم قدرهم ومن علماء التابعين أن يدخلون على الصحابة ليذكرونهم. فهنا تجد مثلا من كبار التابعين عمرو بن الحسن رحمة الله عليه يدخل على عبد الله بن زيد ليسأله كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه الوضوء، وهو من علماء التابعين. وكان أيضا كما نقل أبو المنهال سار ابن سلامة رحمة الله عليه قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي ونسأله عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. فكان التابعون رحمة الله عليهم لا يعني يتحرجون من يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلون على الصحابة ليسألونهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أدى إلى وصول هذه السنة الثابتة إلينا إلى يومنا هذا، وهذا الذي يعني يجزي الله عز وجل هؤلاء الأكارم من السلف من الصحابة ومن التابعين بأنهم نقلوا لنا كل ما كان يفعلون النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال، وكان عندهم الحرص. وهذه أيضا تبين لك حرصهم وتعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يعني يتحرج من يدخل على صحابي وهو كبير من التابعين، أو حتى الصحابي يسأل صحابي آخر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأن الصحابة كانوا يسألون النبي عن ما يفعله، هذا كله تعظيما لقدر السنة، بأنهم كانوا يعلمون عظم هذه السنة. لو سنة صغيرة هو علمها ينقلها ثم ينقلها من بعده فيستفيد منه الناس. فانظر كل هذه الأحاديث التي معنا الآن كيف جاءت لنا، جاءت لنا عن طريق هؤلاء السلف. فنحن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال هؤلاء الصحابة الأفزاز وبنقلهم من أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، حتى صار هذا العلم إلينا وصارت هذه السنة إلينا. فهذا إن دل على تعظيم هؤلاء السلف الصالح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على نقلها لنا والاعتناء بالفقه والأحكام. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تبين لك كان تفيد الدوام والاستمرار، على أن أبي هريرة رضي الله عنه يريد أن يقول بأن هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بعد التكبيرة، بأنه كان يسكت سكتة هنيها حتى يبين يذكر دعاء الاستفتاح، ثم مكث هنيها أي قليلا من الزمان، مكث هنيها أي قليلا من الزمان أو صغير. قال رأيته هنا إما تحمل على رؤية العين وهذه بعيدة، بعدين قال هي رؤية القلب، يعني هو رأى، لأنه هو لم يراه بعيني حقا، هو رأى ووجده سكت، ووجده من خلفي سكت، لكنه وكما نبين أن هذا السكوت ليس سكوتا عن الكلام، هذا سكوت مخصوص، ليس سكوت أو سكوت مقيد، ليس سكوت مطلق. السكوت المطلق أنه لا يتكلم، ولكن النبي كان يتكلم، لكنه قال أرأيتك سكت، يعني سكت عن تلاوة القرآن، هذا المقصود، ليس السكوت كاملا مطلقا، لا سكت عن تلاوة القرآن لكنك تذكر شيئا، لأنهم كانوا يعلمون من رؤيتهم من النبي صلى الله عليه وسلم من اهتزاز اللحية، حتى أنهم هم الذين حضروا أو اقتربوا من قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر وفي العصر يعني الصلاة السرية، قالوا كنا ننظر لاهتزاز لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فقدروا بهذه الاهتزازات والزمن قدر الآيات، وهذا أن دل على أنهم كانوا يملقون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لا يتركون شيئا يفعله إلا ينظرون إليه. فهو هنا قال سكت هنيها، أي أنك لم تسكت عن الكلام، لكن هذا لكن سكت عن التلاوة، ولكنك لم تسكت عن الكلام مطلقا، بل كنت تنطق بذكر، فأراد أن يسأل عنه، لذلك هو قال قبل أن يقرأ إذا كبر في الصلاة قال سكت هنيها قبل أن يقرأ. فقلت يا رسول الله سنقرأ الأول يعني صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ انظر لم يقل له هل تقول، لا لا لا، قال له ماذا تقول، على أنه استقر بأنه يقول، لكن هو يسأل عن ما الذي يقوله، مع أن السؤال بهل استفهاما أقوى من ما في الاستفهام، لكن لما كان هو يعلم بأن النبي يقول شيئا فلم يرد أن يسأل هل تقول، لا، أراد أن يسأل عن ماذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الله عليه وسلم الذكر والدعاء بذلك. نقول هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، هذه فيها أولا دلالة عن الجمهور بخلاف المالكية والأحناف على أن هذه سكتة من سكتات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. سنبين بأن النبي ثلاث سكتات عند الشافعية والحنابلة بخلاف المالكية والأحناف، النبي وردت ثلاث سكتات في حديث أبو داود، سكتتان، سكتة هذه هنا بعد التكبير والسكتة إيش؟ لا، هذه الرابعة اللي هي فيها خلاف أيضا، الثانية اللي سكتة بعد ولا الضالين اللي قلناها في الحديث الأول لما قال ولا الضالين سكتة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول الناس آمين، قال هذه سكتة ثانية، هذه جاءت تصريحة في أبي داود، مع أن المالكية والأحناف قالوا لا سكوت غير السكتة الأولى فقط التي هي في سؤال الاستفتاح، أما السكتة الثانية فلم تسكت أصلا. بعدهم قال كمان أيضا بأن هذه السكتة ليست سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم المسيء لصلاته لم يبين له بأنه دعاء، وهذه طبعا فيها رد بأن النبي علمه الأركان فقط ولم يعلمه السنن ولا الهيئات. فهذه السكتة الثانية، والسكتة الثالثة بعد القول آمين سكت الإمام قليلا حتى يقرأ المأموم الفاتحة إن أراد، هذه السكتة الثالثة هي ثابتة عند الشافعية والحنابلة. هناك السكتة التي قلتها الآن فيها كلام الرابعة اللي هي دي السكتة بعد الانتهاء من السورة حتى يعني يركع، وهذه وقفة إن استطعنا أن نقول، بعضهم عدها سكتة وبعضهم لم يقول بسكتة. نقول هنا قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ. فقلت يا رسول الله يا أبي أنت وأمي هنا فيها قال جواز الافتداء بالأب والأم, جواز الافتداء النبي صلى الله عليه وسلم بالأب والأم لأنه قال يا رسول الله أبي أنت وأمي, وهذا كان دأب الصحابة بأنك تفتدي النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء بمعزب حق الوالدين لك أن تفتدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض قال هل يسحب ذلك على غير الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا, البعض قال هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم, وبعض أهل العلم قالوا يجوز أن تفتدي مثلا العالم تقول للعالم بأبي أنت وأمي, تقول للإمام بأبي أنت وأمي, للشيخ جليل القدر تقول له بأبي أنت وأمي, هل يجوز ذلك أم لا. البعض قال هذا لا, لا هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم, والبعض قال فيها تفصيل إن قلت ذلك للشيخ تعظيما للشرع على أن الشيخ والعالم على العالم هو ممثل للشرعي أو هو وجه للشرعي, وقد قال الله عز وجل من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, على أنك تعظمه أو تقدره ليس لذاته فقط ولكن لصفته اللي هو نحمل علم النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم وريث للنبي صلى الله عليه وسلم, فقالوا لك أن تقول ذلك لك, لكن إن وجدت أن هذا فيه ما فيه من الكبر للعالم سيكون أو فيه ما فيه من يعني الـ الـ الـ الـ نقول مثلا الـ الـ الـ مثلا نعم او التعظيم الذي هو ليكون للشخص او غير ذلك فهنا فيها نظر عموما. لكن قال بأبي يا رسول الله بأبي انت وامي ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. ما ادري معنى شيخ وقت ولا وايه ده احنا واقفين هنا فصل مش من عندنا ما اعرفش شيخ حضرتك بتقول ان في سكته بعد الفاتحه او بعد ولا الضالين. نعم احنا قلناها في الحديث اللي فات عشان المأمومين يقولوا امين دخل وهو مش في سكته قلنا ازاي حضرتك مش احنا قلنا ان الامام هيقول امين والمأمومين يعني في متابعه بين المأموم وال